الله وبعد، من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة وجب عليه أن يصليها 4 ركعات، لا يصليها 2. هذا مذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيره من الصحابة، ولا مخالف لهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للأحناف. استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم.